لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله تعالى قول الحافظ اللالكائي رحمه الله سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. ذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى تدل على أحسن مسمى نحن نثبتها لله تعالى ونحفظها ونطيقها ونتعبد لله عز وجل بها. ولله سبحانه وتعالى صفات عليا تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، نثبتها أيضا كما أثبتها لنفسه سبحانه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وصفات ربنا عز وجل صفات ذات وصفات فعل وصفات خبرية. فصفات الذات التي كان الله بها وما زال لا تنفك عن ذاته تعالى، وصفات الفعل المتعلقة بمشيئته، وصفات خبرية أي الطريق إلى معرفتها الخبر النص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كصفة الوجه وصفة العينين وصفة اليدين وصفة الأصابع له سبحانه وتعالى، كما سنذكر هذه النصوص الدالة على هذه الصفات نثبت هذه الصفات مع نفي المماثلة ونفي التحريف الذي حرفه المحرفون، وكذا أيضا بدون تعطيل بدون نفي للصفة، وكذا أيضا بلا تكييف، يعني لا نطمع في إدراك كن وحقيقة هذه الصفة، بل نؤمن بها ونثبت المعنى الذي تعرفه العرب من لغتها لهذه الصفة، وتفويض التكييف والكن وحقيقة هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكرنا الأدلة على إثبات صفة اليدين لله تعالى، وبإجماع السلف أن لله تعالى يدين، قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، كما جاء وجاء في الحديث عند مسلم بإثبات الشمال، واختلف العلماء من السلف في ذلك، منهم من قال بضعف هذه اللفظة وإثبات ما جاء في صحيح في سنن أبي داود واليد الأخرى وحديث وكلتا يديه يمين، ومنهم من أثبتها لله عز وجل ولكن قال ليست كشمال المخلوق بل هي يمين في القوة والبركة والخير سبحانه وتعالى. وعلى كلا القولين فهم يثبتون يدين لله سبحانه وتعالى ليست كأيدينا، وهذا يجعل الواحد منا يطمع في فضل الله وكرمه، لأن الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وحديث يد الله ملأى لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار دائم الصب بالخير ليلا ونهارا سبحانه وتعالى. وكذا أيضا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا يجعل الواحد منا يطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى، فإن أساء بالنهار تاب إلى ربه عز وجل، وإن أساء بالليل تاب لربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن ربه عز وجل تواب، وأنه سبحانه وتعالى يقبل عبده إن تاب وأناب إليه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ذكرنا النصوص التي تدل على ذلك، أي إثبات صفة اليدين لله عز وجل، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الأدلة. يروي بسنده رحمه الله تعالى عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، وهو يضعها في يد السائل، ثم قرأ إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا يجعل الواحد منا يتصدق بالطيب، وكان من السلف من يطيب الصدقة لأنه يعلم أنها تقع في يد الرحمن سبحانه وتعالى قبل أن تقع في يد السائل. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود، الحبر هو العالم من علماء اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، جعل الله السماوات على إصبع، الله أكبر الله أعظم سبحانه وتعالى عز وجل جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وذكر كلمة كلها على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال تصديقا له. تصديقا له أي أن الله عز وجل سيفعل ذلك يوم القيامة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره أي تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره أي وما عظم الله حق تعظيمه والأرض جميعا قبضته أي في قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات مطويات كطي السجل للكتب مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه وتعالى وارتفع سبحانه وتعالى عما ينسب إليه الجاهلون والمشركون تعالى علوا كبيرا سبحانه وتعالى. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن عثمان ابن أبي شيبة عن جرير وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. واللفظ لأحمد أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الأعمش. وهذا فيه إثبات صفة الأصابع لله تعالى وهي صفة خبرية ما علمناها إلا من الخبر إلا من الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم وكذا أحمد في مسنده. وهذا نؤمن به مع اعتقاد التنزيه أنه عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى عز وجل. ونقطع الطمع لإدراك الحقيقة والكنه نقول ليس كمثله شيء. له أصابع سبحانه وتعالى ليست كأصابع المخلوق، كما أن له وجها ليس كوجه المخلوق، كما أن له سمعا ليس كسمع المخلوق، كما أن له بصرا ليس كبصر المخلوق سبحانه وتعالى عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، نؤمن بذلك ونثبت ذلك مع اعتقاد التنزيه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى عز وجل، وهذا يوجب للواحد منا أن يستغيث بربه عز وجل، أن يثبت قلبه على دينه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في سجوده: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالمثبت هو الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى القلوب بين أصبعين من أصابعه تعالى يقلبها كيف يشاء. فهناك قلب يقيمه أي يثبته، وهناك قلب يزيغه. وفي آخر الزمان تكثر الفتن، وحتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. والقلب سمي قلبا لشدة تقلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اجتمع غليا. القلب شديد التقلب جدا، كالقدر الذي به حبة ويغلي الماء بها، فانظر لتقلب هذه الحبة في الماء. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، نسأل الله عز وجل أن يقيم قلوبنا على طاعته، وأن يصرفها لطاعته سبحانه وتعالى. وهذا يوجب لنا الخوف والوجل، يوجب لنا الخوف والوجل، ويوجب لنا الطمع في رحمة الله عز وجل، أن يثبت قلوبنا، أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يمتعنا بالإيمان، وأن يحببه إلينا. لأن المسألة مسألة قلوب يا إخوة، مسألة قلوب، مسألة ليست بالحول والطول، المسألة مسألة قلوب، قلوب بيد ربها سبحانه وتعالى. هو عز وجل الذي شاء، إذا شاء ثبت قلب من شاء، وإذا شاء أزاغ قلب من شاء. فإذا كان الأمر كذلك فالعبد يستغيث بربه سبحانه وتعالى، ويكثر من دعاء: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يدعو ربه سبحانه وتعالى بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خلق الله آدم على صورتي، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنه تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب، فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. قال فزادوا: رحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه فائدة، أن تحيتنا السلام، هذه تحية آدم عليه السلام وتحية ذريته، تحية السلام. والسلام هذا دعاء، ده ما تقول لأحد: السلام عليكم ورحمة الله، أن تدعو له. السلام عليك يعني الأمان عليك من الله، وتدعو له بالرحمة، السلام عليكم ورحمة الله، ويرد عليك ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البركة الخير الكثير، فهي دعاء. لذلك لا يجوز أن يلقى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى السلام، لأنهم ليسوا من أهل السلام. السلام هذا دعاء. ولما دخل عمير بن وهب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يقتله، فقال عم مساء يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أبدلنا الله بتحية خير من تحيتك، إنها تحية السلام. هذه تحية أفضل من أي تحية أبدلنا الله عز وجل بها عن تحيات الجاهلية. فعجبا لقوم يقولون صباح الخير، مساء الخير، أو أي تحية بعيدا عن التحية التي اختارها الله عز وجل لنا والتي هي دعاء ويؤجر عليها الإنسان. ثم الشاهد من الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. السلف يفسرون هذا الحديث بما جاء في الروايات الأخرى. جاء في الروايات الأخرى أي في عن السلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما خلق الله آدم على صورة الرحمن. خلق الله آدم على صورة الرحمن. ولفظ حديث ابن عمر لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه أحمد وإسحاق. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. هذا رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني وقال سنده صحيح. وهذا صريح في أن الضمير يعود على الله عز وجل وليس على آدم، لأن من السلف من قال إن الضمير يعود على آدم وليس على الله عز وجل، أي خلق الله عز وجل آدم على صورته. الهاء تعود على آدم، طوله 60 ذراعا. هذا تفسير. والتفسير الثاني أن الله عز وجل خلق آدم على صورته هو سبحانه وتعالى، على صورة الرحمن، كما جاء صريحا في هاتين الروايتين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأولى بل المقدم في التفسير هو تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، كما نفسر كلام الله سبحانه وتعالى بكلامه. فالجمع، جمع الروايات وجمع الألفاظ الزائدة في الروايات، يعين على توضيح وتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتين الروايتين فيها تصريح بأن الضمير يعود على الله عز وجل، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. والرواية الأخرى رواية أبي هريرة فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. فيكون هذا الحديث دليلا على إثبات الصورة لله رب العالمين، إثبات الصورة لله تعالى. والصورة في اللغة بمعنى الشكل والهيئة والحقيقة والصفة. كلمة الصورة في اللغة بمعنى الهيئة، معنى الشكل، معنى الصفة. وكل موجود له صورة، يمتنع أن يكون موجود بدون صورة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والدليل على إثبات الصورة لله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، أتاني ربي أي في المنام في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. فهذا دليل على إثبات الصورة. وكذا أيضا في حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. هذا رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل جلاله. صورته عز وجل ليست كصورتنا، صورته عز وجل ليست كصورته سبحانه وتعالى. والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني كونه سميعا بصيرا متكلما سبحانه وتعالى إذا شاء. فإن المخلوق سميع بصير ويتكلم إذا شاء، وله وجه أيضا. والله سبحانه وتعالى سميع بصير على ما يليق بكمال وجلاله، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى كلاما ليس ككلامنا، وله وجه عز وجل على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى ليس كوجهنا. كذلك له صورة سبحانه ليست كصورتنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا الحديث كما ذكرنا معناه خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، كما جاء في الرواية الأخرى، رواية أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولا يجوز ضرب الوجه، لا يجوز ضرب الوجه مهما كان الإنسان، لا يقترب من الوجه، لا تقبح الوجه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نهي عن تقبيح الوجه، أو أن تقول لإنسان: قبح الله وجهك، أياذن بالله، أو أن يضرب الإنسان وجه أحد، هذا حرام، لأن هذا الوجه يكرم، الوجه يكرم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، لا يقولن: قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا رواه أحمد في المسند، وقال الشيخ أحمد شاكر سنده صحيح. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وهذا سند ضعيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد على الله تعالى، لم يكن بينهم نزاع في ذلك، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، أي الضمير يعود على الله عز وجل، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. ولكن لما انتشرت الجهمية نفاة الصفات في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، ونقل هذا عن جماعة معروفين من السلف، من أهل العلم المعروفين باتباعهم للسلف، ونقل هذا عن جماعة معروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كابن خزيمة وأبي ثور وأبي الشيخ وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من أهل السنة. وعن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته، ألا إنه الأعور الكذاب، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم، هذا الحديث فيه إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله عز وجل، وبإجماع السلف أن الله تعالى له عينان بإجماع السلف، كما بإجماعهم أيضا أن له يدين سبحانه وتعالى. وما الدليل على أن الله عز وجل له عينان؟ هذا الحديث قال: ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته، يعني ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، المسيح الدجال، الدجال الأكبر الكذاب الذي يدعي الربوبية، ثم يبينه صلى الله عليه وسلم، يبينه ويوضحه لأمته حتى يكون على بينة من أمرهم. هذا الدجال عندما يخرج سيقول للناس ماذا؟ سيقول: أنا ربكم. سيقول للناس: أنا ربكم. فيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا الفرق بين ربنا تعالى وبين هذا الدجال. هذا الدجال عينه اليمنى ممسوحة، والعين الأخرى كأنها عنبة طافئة، يعني الحدقة بارزة كأنها عنبة وطافئة ليس فيها نور. وفي رواية: أعور العين اليمنى، فيقول: ألا إنه الأعور الكذاب، وإن ربكم ليس بأعور، سبحانه وتعالى. إذن الدجال هذا أعور، وربنا إيه؟ ليس بأعور. إذن له عينان، فلو كان سبحانه وتعالى له أكثر من عينين لكان واضحا. إنما يقول صلى الله عليه وسلم ليس بأعور لأن الدجال أعور العين اليمنى، فدليل على أنه سبحانه وتعالى له عينان عز وجل. والآيات ذكرنا الآيات تجري بأعيننا، تجري، وقال سبحانه: ولتصنع على عيني. والجمع هنا كما ذكرنا هذا سائغ في اللغة، أن المثنى يطلق عليه الجمع، هذا كما ذكرنا كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب هذا جمع قلب، قلوبكما، فهنا عبر عن المثنى بالجمع وهذا سائغ في اللغة. وكذا قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأطلق هنا الجمع على المثنى، وهذا جائز في اللغة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، المراد عينين له سبحانه وتعالى، يبصر بهما وينظر بهما على الوجه اللائق به سبحانه. عن ابن عباس في قوله تعالى تجري بأعيننا قال بعين الله تعالى، وهذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات. وقال ابن جرير تجري بأعيننا أي تجري بأعيننا ووحينا، قال بعين الله ووحيه كما يأمرك، بعين الله ووحيه كما يأمرك سبحانه وتعالى. وكذا ورد عن السلف كما ورد عن ابن عباس تجري بأعيننا بمرأة منا، بمرأة منا، هذا تفسير باللازم، بمرأة منا هذا في إثبات للعينين، يعني الله عز وجل يراهما بمرأة منا، إذن يراهما سبحانه وتعالى، فيثبت العينين ويقول بمرأة منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر إلى قلوبكم، فله سبحانه وتعالى عينان يبصر بهما وينظر بهما سبحانه وتعالى، أيضا ليست كأعيننا على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا يوجب للواحد منا أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يبصرنا، ينظر إلينا سبحانه وتعالى، محيط بنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالواحد منا يراقب الله عز وجل في قوله وفي فعله، والله المستعان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقي في النار، يعني يلقي الله عز وجل في النار الأفواج من الكفرة، وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، حتى يضع عز وجل رجله أو قدمه فيها فتقول قط قط. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار، فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحد منكم ملؤها. وإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا، ويلقي في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع الله قدمه فهناك تملأ ويزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط قط قط، هذه بتسكين الطاء، قط بمعنى حسبي كفاني، فعندئذ تقول كفاني. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرجل أو القدم لله سبحانه وتعالى بهذا الحديث الصحيح، وهذا أيضا على ما يليق بكماله وجلاله. صح عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين، وهذا نؤمن به ونثبته لله سبحانه وتعالى كما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى عز وجل. فالواجب إثبات هذه الصفة الخبرية لله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وإنما نثبته كما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي رازين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غياره. قال: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. هذا سنده ضعيف، هذا سند ضعيف. ونثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، صفة الفعل على ما يليق بكماله وجلاله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا سند ضعيف، هناك حديث صحيح فيه إثبات هذه الصفة، قال: قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. أخرجه البخاري ومسلم في إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وقال الصحابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا يوجب الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وجوده وخيره سبحانه وتعالى. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، كيف هذا؟ يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يعني يقتله رجل كافر، ثم يتوب الله على القاتل فيقتل في سبيل الله فيضحك الله إليهما. وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، قال: عن بلاء عظيم. وعن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله. هذا في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. الحديث الآية التي قبلها: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عن يكشف عن ساق، يعني يكشف عن بلاء عظيم. وكذا أيضا ورد عن ابن عباس: يوم كرب وشدة، وعنه عن أمر عظيم، وعن مجاهد شدة الأمر، شدة الأمر. فالسلف لهم في تفسير هذه الآية تفسيران: تفسير أنه يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن أمر عظيم وشدة وهول، وتفسير آخر أنه إثبات صفة الساق لله تعالى. فالذي يفسر هذه الآية مع الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، وهذا رواه البخاري. فيكشف يعني عندما يأتيهم بصورته سبحانه وتعالى يوم القيامة في حديث الشفاعة، يأتيهم في صورة التي لا يعرفونها، يعرفون الله عز وجل، فيقول لهم: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، فيقول: وهل تعرفون ربكم؟ هناك علامة فعندئذ يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة، وأما المنافق فيعود ظهره طبقا واحدا، يسجد يتقلب على ظهره لأنه كان يسجد في الدنيا نفاقا وكذبا. أما المؤمن والمؤمنة الذين كانوا يسجدون لله صدقا وإيمانا ويقينا فهؤلاء يسجدون لله، فهذا فيه إثبات صفة الساق لله تعالى. ويكون معنى الآية تفسير باللازم، كشف ربنا عن ساقه يوم القيامة أمر عظيم، كشف ربنا عن ساقه يوم القيامة أمر عظيم سبحانه وتعالى. وكل هذا أيضا نثبته لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وصفة الوجه لله تعالى أيضا صفة خبرية، قال الله تعالى ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.